بعالم صاير مجنون، بعالم صاير مجنون. أنا مين؟ شو سهرت وقفت بوش الظالمين، انا يلي تحملت ظلم الدنيا وتصبرت عحدود بيتي، شو سهرت وقفت بوش الظالمين. انا مين؟ انا مين؟ انا مين؟ انا مين؟ هالعدالي شو بكي؟ ليش الحقيقة ملبكي؟ ما سمعتي نهدات البكي وأصوات ناس مشردين. يا هالعدالي شو بكي؟ ليش الحقيقة ملبكي؟ ما سمعتي نهدات البكي وأصوات ناس مشردين. وبلبس الأسود غصب عني وبغني، يمرق عمر خلف عمر يمكن دهر مية دهر، بتمر هالأزمان هالأزمان.